ابن البلد، برنامج موسيقي شعبي تأليف أبو سمرة، موسيقى سيد مصطفى، إخراج عبد الوهاب يوسف. قصر النيل انطلق هذا الزورق بمن فيه من ابناء البلد. اطلب يا روحي سجد يا الله، اطلب يا روحي سجد ونفذ راضي حتى انطلبت للنكته تهلله وتكبه ونسيبه للنكتة حنرد يا ريس ولا كده كويس كده كويس يا سباغاني الغرام وتغني دور بلدي يا اما يا الله ومرجعنا يا ولدي اموت ويحيى الغرام الغرام الغرام والله شكله جميل وفي يوم ما سابوه الخواجات ألفت شوية أبيات وعملت عليهم نغمات بالطبع ده ريس شربات قال نسمع منه يا حضرات ما أبدع موته يا سبعين بيحرسك ملعين واقف عليك سبعين بيحرسك ملعين يا كبري قصر النيل والشرق كله سباح والسبع مش جعجع والشرق كله سباح والسبع مش جعجع كن مطمن يا نيل Yeah. استمعتم الى برنامج ابن البلد من تاليف ابو سمرة، تلحين سيد مصطفى، اخراج عبد الوهاب يوسف، قام بالغناء محمود مرسي، سيد مصطفى، محمد انديك.